بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، مشاهدي قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نتكلم فيه في خلال هذه الحلقات عن مواطن التوسع في المعنى. وباسمكم أعزائنا المشاهدين نرحب بضيف حلقتنا وضيف كل الحلقات الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور. حياك، جزاك الله خير على حضوركم معنا. دكتور، كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن مواطن التوسع في المعنى، وذكرنا عددا من هذه المواطن، يعني إذا كان بالإمكان أن نكمل ما تكلمنا عنه في الحلقات الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. نحن ذكرنا قسما من مواطن التوسع في المعنى، لعلنا نستطيع أن ننهي هذا الموضوع في هذه الحلقة إن شاء الله، لعلنا نستطيع، يعني وهو موضوع طويل. نذكر بعض المواطن. ذكرنا جملة مواطن للتوسع في المعنى في الحلقات الماضية، كان آخرها التضمين. الآن نأخذ موطن آخر ونسميه الإخبار بالعام عن الخاص. الإخبار بالعام عن الخاص، مثلا لو أخذنا قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هو القياس أن يقول إنا لا نضيع أجرهم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرهم. الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، نعم، هذا هو. لأن المبتدأ يحتاج إلى رابط، الروابط متعددة، قد يكون الضمير، قد يكون اسم الإشارة إلى المبتدأ، وقد يكون الخبر عاما يدخل في ضمنه المبتدأ. فهنا لم يقل إنا لا نضيع أجرهم، لكن قال إنا لا نضيع أجر المصلحين. لماذا؟ الدلالة على أن هؤلاء من المصلحين، وأن الأجر لا يختص بهؤلاء وإنما بكل من هو مصلح. جميل. فهو عندما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين أفاد أمرين: أن هؤلاء من المصلحين، وأن الأجر يشمل كل مصلح، هؤلاء وغيرهم، هؤلاء وغيرهم، فكان أوسع. جميل. مما قال إنا لا نضيع أجرهم، يعني أوسع من ذلك. يعني قولها في القرآن كثير: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أيضا هو كان يعني القياس أن يقول إنا لا نضيع أجرهم، لكن أيضا هنا يعني أفاد أمرين: أن هؤلاء من الذين أحسن العمل، وهنالك هؤلاء يدخلون في هؤلاء، وهنالك من أحسن عملا أيضا ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجرهم. ومن ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لم يقل فإن الله عدو لهم. أيضا هو يشير إلى أمرين: إلى أن هؤلاء يعني من كان عدوا لله والملائكة هو من الكافرين، وأن الله سبحانه يعني الكافرين لا يختصون بهؤلاء، هنالك كافر آخرون. فعندما قال فإن الله عدو للكافرين شمل هؤلاء وغيرهم، وشمل هؤلاء غيرهم، ودل على أن هؤلاء من الكافرين. جميل. يعني تسع في الأمر، في الدلالة. في الدلالة. وكذلك لو أخذنا قوله تعالى: يحلفون بالله لكم لترضوكم، لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضوا عنهم فإن الله كان ممكن يقول لا يرضى عنهم أيضا، لكن ولم يقل إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ليشمل هؤلاء لدلالة على أن هؤلاء من الفاسقين، وليشمل عدم رضا هؤلاء وجميع الفاسقين سواء كان هؤلاء أم غيرهم. إذن هذا توسع في المعنى، وهو من باب إخبار بالعام عن الخاص. هذه من جملة أمثلة هذه. لذلك يعني أيضا نأخذ موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى، عندنا نسمي العطف بين المتغايرين. العطف بين المتغايرين هذا له مواطن يعني متعددة، ليست موطنا واحدا. من هذا الباب العطف على مقدر غير مذكور في الكلام، أو العطف على المعنى، يعني نعطف لكن المعطوف عليه غير موجود. هنالك الحرف العطف وموجود المعطوف، لكن المعطوف عليه غير مذكور. هذا في القرآن كثير، هذا وإن كان في الكلام هذا قليل لكن في القرآن كثير. نضرب أمثلة لماذا الغرض. لو أخذنا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذا العزير يعني قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثها قال كم لبث، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى حمارك، إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشيزها ونكسوها إلى آخر. يعني هو كل هاي عطف واضح هذا، لكن عندما يأتي يقول ولنجعل، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، لنجعلك آية للناس هاي معطوفة، لكن على أيش معطوفة؟ يعني لو فتشت في الآية على المعطوف عليه لا تجد، ما في رابط، ما في وانظر إلى حمارك يعني كل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى العظام، وانظر إلى حمارك إلى زين، ولنجعلك آية للناس. طيب كل انظر انظر أفعال أمر، ولنجعلك هاي تعليل علة، لنجعلك علام التعليل ذاك أمر، زين على أيش معطوف هذا؟ ليس هنالك معطوف عليه. هذا يعني هنالك أمور إشارة هذا إلى أن هذه الآن هي الآن في هذا الموضع المطلوب هذا، لكن هنالك أغراض أخرى ليست لهذا الغرض وحده. يعني هو لم يحيه فقط ليجعله آية للناس، وإنما لأغراض أخرى، لكن هنا ذكر هذا الموضع دلالة على إشارة إلى أن هنالك علل وأسباب أخرى وليست هذه هي العلة الوحيدة. لاحظ، فسموا هذا العطف على مقدر غير مذكور للدلالة على أن هنالك أمورا أخرى غير المذكورة، غير المذكورة هذا واحد، وهو هذا الآن الذي يقتضي المقام، لكن هنالك أمور أخرى. جميل. كذلك يعني وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب وليكون على أيش هذا معطوف؟ هذه علة، يعني يريه لأمور يمكن يعني مو فقط ليكون من الموقنين، كان قال ليكون من الموقنين، لكن ربنا له حكم يعني يعده لأمور أخرى، يعد إبراهيم في هذه في هذا النظر لأمور، لكن الآن هو هذا الذي ذكر. يعني دكتور كأنه يقول وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لنزيد إيمانه مثلا وليكون من الموقنين، لنفعل كذا ولنجعله رسولا لنعده ليحمل كذا وليكون من الموقنين. جميل. الآن هو ذكر هذا الموضع، ذكر عندما جاء بواو العطف وجاء بالعلة، ليس هنالك علة، يعني إذن هو لم يره ليكون من الموقنين فقط، لا وإنما لأمور، لكن الآن ذكر هذا بحسب ما يقتضي. ولو كان المراد فقط ليكون لما قال الواو طبعا ما كان يجيب الواو، هذا معطوف على مقدر. جميل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. نداول الناس أمور كثيرة، المداولة ربنا، المداولة بين الناس يعني يدفع الناس بعضهم حتى يزيل الفساد لأمور ربنا هو يعرفها، الحكم يعرفها. لكن هو ماذا قال؟ قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه في الحقيقة جزء من من علل المداولة. جميل. جزء هو وليس هو الجانب الوحيد هذا، يعني كلها يداولها لهذا الغرض ليعلم الذين آمنوا، لا هذا جزء. ولذا قال وليعلم الله الذين آمنوا، إذن هذه جزء، فربنا يشير بهذا، هذا التوسع في المعنى، يعني يجعل الذهن يقول هنالك علل، ويمكن أن يذكر علل متعدد الإنسان في هذا، لكن ذكر الآن ما يقتضيه السياق هنا. يعني التوسع هنا لما يذكر العلة وهو يعطفها على علل غير موجودة. نعم غير موجودة. فتشير هنالك علل، يعني من جملتها ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم. جميل. هذا كثير مثل ما ذكرتم دكتور في القرآن. يعني أختم هذه النقطة بمسألة بآية. ربنا لما قال نزلنا من السماء ماء بقدر إلى أن قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، ليست هي كل أنا لأن ذكر الجملة كلها علل، علل هذه تختلف، ليست علة، ما يعني ما جاء بلام التعليل. لاحظ قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بين هذه في الدنيا، في الجنة ماذا قال؟ قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لم يقل ومنها تأكلون. في الدنيا ماذا قال؟ قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. في الجنة ماذا قال؟ قال تلك الجنة التي أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة من لم يقل ومنها تأكلون، قال منها تأكلون. السبب لأن في الدنيا نحن عندما نزع الفاكهة ليست للأكل فقط، هناك علل كثيرة، علل كثيرة يعني هناك التجارة، هناك للتداوي قد يكون، صح قد يكون للعصر، قد يكون للتجفيف، قد يكون لأغراض كثيرة ومنها تأكلون. ومنها تأكلون. إذن هذه في الدنيا الأكل هو عبارة عن شيء واحد وأمر واحد من أمور ما أعدت من الفاكهة، بينما في الجنة، الجنة ليس فيها تجارة، الفاكهة تأكل منها، ولا أنت ما راح تسوي منها عصير، ولا راح تضم، ولا راح تجفف، ولا راح شيء. ممكن استخدمها في التداوي أيضا في الجنة. لا في الجنة في الأكل فقط. في الأكل فقط، بينما في الدنيا التداوي وغيرها عن أمور كثيرة. ولذلك قال ومنها تأكلون، ذكر أمر واحد وهو الذي يعنينا هو أقرب شيء يعني لنا، لكن أغراضه كثيرة. يعني إنسان يزرع بستان كامل لا يمكن أن يكون للأكل واحد. نعم. فقال هناك بينما بالجنة قال منها تأكلون، لم يأتي بعطف، هي للأكل، هي عدة للأكل. هذا موطن من مواطن العطف. هنالك موطن آخر من مواطن العطف مغاير، يسموه العطف على مغاير في الإعراب. في الإعراب يعني هنالك مثلا منصوب نعطف عليه مرفوع، أو منصوب فعل منصوب نعطف عليه مجزوم، مغاير في الإعراب، مغاير في الإعراب لكل حكم. لكل حكم. هذا العطف على مغاير في الإعراب، هذا لغرض توسع. مثلا الآية اللي مشهورة الذي أثير عنها أسئلة في كثير، ويمكن أيضا محتمل أنه أثيرت سابقا في إحدى الحلقات، لا أذكر على أي حال، قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق منصوب وأكن مجزوم، مجزوم. فعطف مجزوم على منصب، يعني رأسا يتبادر للذهن السؤال لماذا؟ لماذا يعني عطف مجزوم على منصوب؟ ما السبب؟ هاي يسموه احنا نسميه في النحو هذا عطف على المعنى. هذه الفاء فاء السببيه في النحو، فاء السببيه التي تقع بعد الطلب، لان هذه لولا من حروف التحضيض يسموه طلب يعني. هاي الفاء فاء السببيه، فاء الصدق. لو اسقطنا الفاء ممكن نجزم على جواب الطلب نسميه، مثل كان اقول لك هل هل هل تدلني على بيتك ازرك، اجزم تكون مجزومه جواب الطلب. نعم. والق ما في يمينك تلقف ما صنع، تلقف هذا جواب الطلب نسميه. يعني لو اسقطنا الفاء واردنا الطلب نجزم، سموه الجزم بجواب الطلب. يعني ممكن يقول لولا أخرتني أصدق، أصدق. جئنا بالفاء، لا هذا يصير سبب ننصب فاء السببية. إذن لو أسقطنا الفاء راح يكون طلب، يعني جواب طلب. هو لم يرد السبب في المعطوف والمعطوف عليه. هذا هم جواب الطلب بالجزم يقدروا على شرط مقدر، كأنه جواب لشرط، يعني إن تؤخرني أكل من الصالحين، هذا المعنى هكذا. فهو أراد أن يجمع بين شيئين، بين السبب وبين الشرط. شرط يعني هو جواب الطلب على تقدير، على تقدير شرط، يعني هذا جواب لشرط مقدر، يعني على رأي الجمهور هذا، يعني إن تؤخرني أكن من الصالحين. هو لو قال فأصدق وأكون، كان الاثنين كان يعني عطف على عطف سبب، سبب على سبب بدون تغير، والمعنى واحد سبب على سبب. لا هو يريد أن يجمع معنيين، يريد أن يجمع السبب والشرط، الاشتراط على نفسه التوثق، لأن الاشتراط فيه توثق، شرط يجعل على نفسه شرط. هذا أراد أن يجمع بين شيئين، بين السبب والشرط، فعطف مجزوم على منصوب لإرادة معنيين. تقول لي لماذا أراد معنيين؟ يعني ما السبب في إرادة المعنيين؟ لماذا؟ هو لو نظرنا قال فأصدق وأكون من الصالحين، ذكر أمرين، الصدقة وأن يكون من الصالحين، أمرين. هل هما بدرجة واحدة أو بعضهما أكبر وأهم؟ لا هم بعضهم أكبر، كونه من الصالحين أعم من كوني أتصدق وأهم، لأن الصدقة قد يكون لكونه من الصالحين، كونه من الصالحين هو الأعم، وهو الذي يدخل الجنة، كونه من الصالحين هو الذي يدخله الجنة. إذن كونه من الصالحين أهم من الصدقة، إذن هما ليسا بدرجة واحدة، كيف يفرق؟ فقال فأصدق ثم جاء يعني اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين، قال وأكن من الصالحين، فلم يجعلهما بمرتبة واحدة، فذاك الثاني أهم. ممكن تقول لي إذا كان الثاني أهم لماذا قدم الصدقة؟ ما السبب في قال فأصدق ثم قال وأكن من الصالحين؟ لماذا؟ لأن هو السياق أصلا في الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هو الكلام أصلا في الإنفاق، وقبلها كان المنافقين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، هو أصلا السياق في الإنفاق، فقدم الصدقة مراعاة للمقام وجزم مراعاة للأهمية. كل واحدة يعني جعلها سبحان الله. من ذلك يعني أيضا من هذا الأمر اللي أيضا كثر السؤال عنه، أن الله بريء من المشركين ورسوله، ومن السؤال اللي مدون الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون يعني كلها تدخل في هذا الباب، وهو هذه يعني أن الله ذكرنا أظن في حلقة قبل حلقتين أو لا أعلم، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لم يقل ورسوله، لأن هذه ليس على إرادة إن، لأن إن تفيد التوكيد، إن إن الله جلالة منصوب منصوب أنا تفيد التوكيد. رسوله ليست معطوفة على لفظ الجلالة، معطوف هم يكون يعني لأسباب قد يكون قبل أن تدخل إن يعني على موضع اسم الجلالة. وقسم يقول الواو اعتراضية يعني ورسوله كذلك. المهم هي تكون على غير إرادة إن، لو كان أراد إن لنصب. لماذا على غير إرادة إن؟ لأن براءة الرسول تبع لبراءة الله، ليست بمنزلتها، ليست بنفس القوة، ليست تبع، ليست مستقلة، ليست مستقلة. براءة الله أولا، ولذلك لم يجعلهما بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة، فجعل براءة الرسول دون براءة الله، تبع لبراءة الله، فجعلها أقل توكيدا. وكذلك في إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، تكلمنا فيها كلام في أكثر من مناسبة، لم يقل والصابئين لأن هؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، هؤلاء أبعد المذكورين ضلالا كما يقول المفسرون، يعني قسم من يعبد النجوم، قسم أشكال، فليسوا بالمنزلة منزلة الذين آمنوا والذين هادوا. فماذا فعل؟ جعلهم أقل، فلم يجعلها على غير إرادة ما ساوى بينهم، لم هي أقل توكيدا فحذف. ومنها والمفو أيضا كان سؤال والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء، هذا اللي سموه القطع، القطع هذا يعني وأخص الصابرين على تقدير. فهذه كلها تؤدي للتوسع، وهو العطف على مغاير حتى يفهمنا أن هذا ليس بمنزلة الأول، وإنما قد يكون أقل منه أو أعلى منه. هذا من المواطن. عندنا أيضا موطن آخر من العطف حتى ننتهي من العطف، يعني ننتهي إلى شيء آخر، العطف على مغاير في المعنى، مغاير في المعنى. لاحظ هذا، ذاك كل واحدة إلى في الإعراب، في الإعراب كيف يعني؟ ربنا قال وأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم. أصلا هو لا يقال في الشركاء أجمعت شركاء، يقول أجمعت أمري. أجمع مختص بالأمور المعنوية، جمع للمادية والمعنوية، يقول أجمعت أمري وجمعت شركائي، ما يقول أجمعت شركائي، جمع الاثنين، فجمع فرعون كيده ثم أتى ممكن، لكن أجمع خاص بالمعنويات. لما عندما قال وشركاءكم، إذا نحن راح نعرف هنالك المقصود وجمعت شركائي، لم يذكر. لكن عندما علمنا أن أجمع الشركاء لا يمكن أن تشترك مع الأولى في أجمع، راح نقدر لها ما يناسبها، قل وجمعت شركائي. ومنها والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار يتبوأ لكن الإيمان لا يتبوأ. نعم. إذا راح نعرف أنه ليس المقصود تبوأوا، وإنما أمر آخر، اعتقدوا الإيمان أو ما إلى ذلك، يعني يفهمنا أنه تمام عطف على الدار لكن ليس بنفس المعنى، فنقدر جميل. له عامل آخر. هذا يعني هم بالعرب عند كلام عند العرب موجود، يقولون شراب ألبان وتمر وأقط، شراب ألبان وتمر، زين التمر لا يشرب، احنا ايش نعرف؟ نعرف ان المقصود هو ياكل التمر، لكن عندما قال شراب البان وتمر قطعا التمر ياكل التمر. هم يقولون بنى الدور والاماء، الاماء لا تبنى. هذا في كلام العرب موجود، يعني يذكر امر ويعطف عليه امر، والناس لا يعني هم يعني العربي يفهم المقصود بان هنالك محذوفا يقتضيه المعنى. هذا من جملة مواطن التوسع في المعنى. طيب دكتور، لو نستأذنكم في استقبال بعض المكالمات، معنا اتصال من الأخ محمد من الشارقة. الأخ محمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الأخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أخ. ممكن ترفع صوتك يا أخ محمد؟ نعم، لو ترفع صوتك لو تكرمت. صوتي عالي بس أنا صوتكم ماني سامع. تسمع دكتور؟ الصوت لا يسمع. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ما نسمع شيء. يلا ما عم تسمعني؟ ألو. أيوة أخ محمد تفضل. هل تسمعني؟ أي نعم أسمعك الآن. السلام عليكم شيخنا. شيخ سلم عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. في عندي سورة إبراهيم الآية رقم 2. طيب. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. يعني لماذا جاءت هنا لفظ الجلالة الله على الجرورة؟ نعم. نعم. وفي سؤال ثاني أستاذ. تفضل. وويل الواو هنا ما يعني على ماذا تعطف هذا ويل؟ ما يعني في الواو في بعد ويل. ويل طيب. للكافرين من عذاب شديد. نعم. يعني على ماذا عطفت هذه الواو لو تكرر؟ واضح السؤال. واضح وجزاك السؤال. الله عنا كل خير. حياك الله يا محمد. السلام عليكم. حياك الله. ومعنا اتصال آخر من الأخ عبد المجيد من السعودية. الأخ عبد. الأخ عبد المجيد. السلام عليكم. السؤال. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا يا جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وإياك وإياك إن شاء الله عبد المجيد. لو تكرمت أخفض صوت التلفاز. طيب الحقيقة فضيلة الشيخ ذكر في المحاضرة الماضية في اللقاء الماضي عن تقديم الأكل على الشرب دائما وذلك لأهمية الأكل والفائدة فيه. طيب. لكن هناك في ملاحظة أخرى في بعض في تتردد كثيرا وهي تقديم الفاكهة منها ذكر آيتين قبل شوية واحدة منها اللي هي الفواكه منها تأكلون اللي هي في الجنة وفواكه ومنها تأكلون اللي هي في الدنيا ولكن يتكرر ذلك حتى تقديم الفاكهة على الأكل بنوعي سواء كان الأكل نباتي أو حيواني مثلا في الآية في سورة الواقعة أعتقد وفواكه وفواكه مما ولحم طير مما يشتهون الآية اللي قبلها وفواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفي آية أخرى هذا أكل حيواني الطير في آية أخرى طبعا وفاكهة وأبا الأب اللي هو العشبة والأكل النباتي طيب. فيتكرر دائما ذكر الفاكهة قبل الأكل بنوعي سواء كان نباتي أو حيواني هل لذلك أي تعليل لدى الشيخ الفاضل جزاه الله خير إن شاء الله وشكرا جزيلا معنا اتصال من الأخ محمد من الشارقة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم هذا البرنامج الذي يهتم بشيء أقل الاهتمام به ويوضح ما لهذا القرآن من معجزات سبحان الله. ويرد هذه الأمة إلى مصدر إعجازها وإلى مصدر قوتها. أود أن أسأل الدكتور جزاه الله خيرا سؤالين. السؤال الأول هو سمعت إعراب في كلمة ولا يضار كاتب ولا شهيد فأن يضار كاتب ولا شهيد أنها هنا كاتب وشهيد هذه يضار يعني يضار هنا مبنية للمجهول ومبنية للمعلوم على أساس يعني ولا يضار كاتب يعني لا يخوف حتى لا يكتب ما علمه الله أو الحقيقة ولا يستغل هو أيضا لا يضر غيره ويستغل موقعه ونفس الشيء بالنسبة للشهيد وعلى أساس أن هناك حركة فيه ضارة والسؤال الثاني وقد صار عليه يعني بحث كبير جدا بيني وبعض الزملاء ورجعنا فيه إلى بعض الأساتذة لكننا أخيرا أجمعنا على أن نحتكم على الدكتور يتعلق ببيت يقول فيه الشاعر حاشا لفضلك أن تقنط عاصية الفضل أوسع الفضل أجزل الفضل حاشا لفضلك أن تقنط عاصية المجد أجزل والمقاصد أوسع أو شيء من هذا القبيل الشطر الأول هو ما يهمنا حاشا لفضلك أن تقنط الكتاب لدينا كتاب كتبها تقنط ورجعنا إلى أحد الدكاترة قال بأن تقنط لا تصح لغويا لو البيت ما يمشي وربما يعني عروضيا أعتقد أن عروضيا تقنط هنا لا تستقيم فحبذا لو أفادنا الدكتور ووضح وجزاكم الله خيرا وأخ محمد نعم يعني هي موجودة في الكتاب هذا تقنط أو تقنط هي موجودة بالكتاب تقنط بس ولكن الكتب دائما تقع أخطاء نعم. إيه نعم في النسخ نعم تقنط طيب فبغينا نعرف هل هي تقنط مثل ما كتب الكتاب أم تقنط لا تقنط عروضيا لا يصح جزاكم الله خير. الدكتور أعطاك الآن جواب أولي أنها تقنطة. لا سحروضية. ومعنا اتصال آخر من سلطنة عمان من الأخ سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بغينا الدكتور يوضح لنا في الآية قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني هنا ننسها، يعني ممكن يوضح لنا هذا الكلمة ننسها الدكتور يعني. طيب يعني معناها الله سبحانه وتعالى مع الله سبحانه وتعالى انه يعني لا ينسى. ما معنى ننسي؟ اي نعم. والثاني ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما معنى جنتان هنا؟ طيب جنتان ايه ما معنى جنتان؟ هي جنتان. واحسنت. حياك الله يا سالم، سلمك الله. هي جنتان وليس جنة واحدة. ومعنا اتصال من جمهورية سوريا الأخ إياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لدي ثلاث أسئلة ممكن. تفضل يا إياد. السؤال الأول عن قوله تعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. ما الفرق بين أن لو قال ما منعك أن تسجد؟ تسأل عن لا زائدة مؤكدة. النحل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مبتدأ جاءت النجوم بعد حرف العطف بالضم. وعن قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خلافا لقوله تعالى بعد الأمر بالقول في سورة الأخرى مثل سورة إبراهيم قل لعبادي الذين آمنوا بحذف الياء. لا نعم وكأن يعني كأن المعنى يعود بالضمير في عبادي على المأمور بالقول. ما هو السؤال بالضبط أخي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. هنا كأن المعنى يعني يوحي أن المعنى يعود بالضمير عبادي على المأمور بالقول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما قل لعبادي هنا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى عباد الله يعني. شكرا لكم سيدي. حياك الله يا السلام عليكم. معنا اتصال من النرويج. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيوخ. مساك الله بالخير. اهلا ومرحبا. الله يبارك فيكم ان شاء الله. والله حبينا نسال الدكتور في كلمه من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته. العصا المنسأة هي العصا. واستنباطا اخر من الايه انما النسيء زياده في الكفر. ايش والله انما النسيء إنما النسيء. نعم معنى النسيء. أي نعم. واستنباط آخر من حديث الرسول ما أعرف مدى صحته، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة القربى مثرات في المال محبة في الأهل منسأة في الأجل. يعني إذا نأتي إلى كلمة منسأة والنسيء استخدمت هنا يعني من قبل رب العالمين في الآيتين وفي كلمة منسأة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للعد، كأنما يوحي الآية الثانية التي قرأتها أو الأولى معذرة في من سورة سبأ إن يعني منسأته منسأته كأنما بالفتح منسأته عفوا. نعم ما دلهم على موته إلا دابة يعني الأرض تأكل من سأته. أداة ما هي سليمان عليه السلام كان يستخدمها؟ هي المراد بها العصا. العصا. العصا في لغة ليست لغة عربية في أصلها منقولة. المفسرون يعني لاحظت في هذا المكان يعني لاحظت المفسرون انهم افترضوا بانها عصا وليست بعصا، يعني تأتي الى المفسرين او الى يعني والله اعلم يعني الى المنجد والى القواميس يعني الاخرى ما لقيتها الا عصا عصا عصا. طيب اذا انت تسال عن يعني معنى، ولكن هنا تؤدي الايه والحديث يعني الى يعني معنى اخر هو العد او الزياده. والله أعلم. نعم من سأل عصا ويذكر أهل اللغة أن هي أصلها ليست عربية، أظنها عبرانية أو سريانية قديمة فاستعملها مع سليمان في أصلها من سأل. أما ذيك من سأ من التأخير من سأة للأجل يعني مدعاة إلى هو أشكل على هذا الدكتور. هو أشكل على كل إن شاء الله نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. طيب شيخ نكتفي بهذه المكالمات نواصل شيخ آخر موطن من المواطن آخر موطن من مواطن التوسع حتى ننتهي بالحلقة الأسئلة. نعم نعم ذلك لأن هو المواطن كثيرة لكن ننتهي في موطن آخر فقط وهو أخير راح نجعله في مواطن التوسع، وهو هنالك قد تكون جمل تحتمل في تكثير في تأليفها أكثر من دلالة يصح أن تراد جميعها مثلا على سبيل المثال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الذي يعني هي هاي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما معنى ألا يعلم من خلق؟ من يقصد؟ هل يقصد ألا يعني الخالق أو المخلوق؟ ألا يعلم من خلق؟ هل يقصد نفسه؟ يعني ألا يعلم الخالق بعباده ويعلم ما يسرون وما يجهرون به؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ زين. ألا يحتمل أن لا يعلم المخلوق ربنا يعلم من خلقهم؟ فمن تحتمل أن تكون فاعل يعني ألا يعلم الخالق ألا يعلم من خلق وهو الله سبحانه وتعالى ألا يعلم عباده الذين وتحتمل ألا يعلم الذين خلقهم. فمن خلق هنا تحتمل أن تكون فاعلا وأن تكون مفعولا والمعنى يحتملهما جميعا معا. ربنا ألا يعلم من خلق وهو الذي خلقهم ولا يعلم ألا يعلم الذين خلقهم. فإذا هذه تحتمل أن تكون من خلق تحتمل الخالق وتحتمل المخلوق وتصح صحيحة يعني. من ذلك قوله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من فاعل المشيئة؟ هل ربنا يعني من يشاء الله أن يضله ومن يشاء أن يهديه أو يضل من يشاء الإضلال فيبقيه على ضلاله ويهدي من يشاء الهداية فييسر له يعني كما قال ربنا ويهدي إليه من أناب كما قال وما يضل به إلا الفاسقين. ما المقصود يضل من يشاء؟ يحتمل هذا خلاص إذن يحتمل وكلاهما صحيح. ربنا إذا أراد أن يفعل شيئا يقول له كن فيكون وهو ييسر لمن أراد الهداية ويبقي الضال يعني إذا شاء. ومنها كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما المقصود على كل قلب متكبر جبار؟ هل مقصود على قلب كل المتكبر كل متكبر يعني قلوب المتكبرين جميعا؟ زين تحتمل زين لكن لماذا لم يقل كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار؟ قال على كل قلب على كل قلب ما قال على قلب كل متكبر جبار. لماذا؟ لأنها فيها دلالتين أن يطبع الله على كل قلبه العموم على كل القلب فلا يترك من قلبه شيئا ثم أيضا كل المتكبرين ويطبع على قلوبهم الجبارين. يعني إما أن يقصد القلب الواحد بكله وإما أن يقصد كل الجبارين هو يقصدهم كلها يطبع على كل قلبه وعلى ولذلك يقول يفسرون هذا المعنيين هم. تحتمل هنا نعم تحتمل يعني كل قلبه فلا يترك من قلبه شيئا قلوب كل المتكبرين، بينما لو قال يطبع الله على قلب كل متكبر لكان معنى واحد. جميل، ما شاء الله، كان معنى واحد، بينما هو أراد المعنيين، على قلوب كل المتكبرين الجبارين وعلى كل القلب فلا يترك من قلوبهم شيئا. سبحان الله، فجمع. سبحان الله. من ذلك قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني هو استوى أمرين، لا يعني لا، هذا الاستواء لا بد أن يكون له طرفان، لا بد، ولذلك جاء بالواو. يعني مثلا نقول ولا تستوي الحسنة هكذا، يعني لا أقول لا يستوي فلان وفلان، هذه من الألفاظ التي تقتضي المشاركة، يعني أكثر من طرف. زين، إذن المفروض ولا ممكن يقول ولا تستوي الحسنة والسيئة. شوف شو نقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ما قال ولا البصير. زين، إذن ما هذه إلا، يعني هو القياس أن يقول ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقال لا تستوي الحسنة ولا السيئة. النحاة يقولون هذه مزيدة للتوكيد، لكن أيضا لها دلالة أخرى، يعني غير الزيادة في التوكيد التي يقولها النحاة. أولا طبعا لو قال لا تستوي الحسنة والسيئة المعنى واحد واضح، أنه الحسنة والسيئة لا يستوي، يفهمها كل عربي. نعم، لكن الحسنات لا تستوي، بعضها أعظم من بعض. سبحان الله. والسيئات لا تستوي، بعضها أكبر من بعض وأعظم من بعض. والحسنة والسيئة لا تستوي، ثلاث أشياء جمع الآن. أن الحسنات لا تستوي، الحسنة والحسنة الأخرى لا تستوي، والسيئة تستوي، والحسنة والسيئة لا تستوي. جميل، هذه كلها بذكر لا. إذن هو نفي لمساواة الحسنة بأختها والسيئة بأختها، والحسنات والسيئات. جميل، بينما لو لم يذكر لا كان معنى واحد هذا. وكذلك لما يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لاحظ وما يستوي الأعمى والبصير، أعمى والبصير هذا واضح، ولا الظلمات ولا النور، الظلمات لا تستوي والنور لا يستوي والظلمات والنور لا تستوي. سبحان الله. ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء لا يستوون والأموات لا يستوون، والأحياء والأموات لا يستوون. ما شاء الله، هذا يسمى التوسع في المعنى. أعتقد الآن نكتفي بهذا القدر ونأتي إلى الأسئلة والأجوبة. طيب دكتور، عندنا أسئلة من الحلقات الماضية. نعم. يعني لو تأذن لنا بأن نعرضها عليكم. نعم. منها مثلا سؤال للأخ أبو صالح من السعودية، يقول: جاء في القرآن في سورة النحل أو النمل: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. في آية أخرى في سورة الروم: وما أنت بهادي العمي بحذف الياء، فما هو الفرق بينهما؟ إحنا تذكرون أشرنا في الحلقة السابقة خط المصحف هذا لا يقاس عليه، لكن مع ذلك هنالك أمور نذكرها في هاتين الآيتين. جميل. لو لاحظنا لفظ الهداية، لأن القرآن يراعي هذه المسائل، لو تتبعنا لفظ الهداية في النمل راح يرد 9 مرات، ولو تتبعنا لفظ الهداية في الروم راح يرد 2. هذا أولا نضع في ذهننا. إذن لفظ الهداية في سورة النمل أكثر من 4 مرات في سورة الروم. هذا العلاقات لاحظناها، فزاد في اللفظ لزيادة السمة التعبيرية وزيادة التكرار. هذه العلاقات لاحظناها في القرآن، يعني مثل لو في الأعراف، يعني نظير هذا، قال: من يهدي الله فهو المهتدي بالياء، بينما في الإسراء ومن يهدي الله فهو المهتد، وفي الكهف فهو المهتد. لاحظنا يعني لو عدنا إلى نفس الإشكال، يعني نفس المسألة، لو عدنا إلى لفظ الهداية في الأعراف راح نجد أكثر مما تردد في السورتين، في مجموع السورتين ورد في الأعراف 17 مرة لفظ الهداية، في الإسراء 8 مرات، في الكهف 6 مرات، يعني مجموع الآيتين 14 مرة، مجموع السورتين 14 مرة، فزاد بالياء في الموطن الذي زاد فيه لفظ الهداية. هذا أمر لاحظنا علاقات، يعني هذا ضربته مثل احنا عندنا علاقات كثيره من هذا القبيل في القران الكريم يراعي. هذا مثل هذا امر. لكن هنالك امر اخر اضافه الى ما ذكرت. في النمل ذكر قسما ممن اهتدى قسم، يعني قال وانه لهدى ورحمه للمؤمنين، يعني اذا هنالك صنف وهو مؤمن قد اهتدى. هذا ثم حث الرسول على المضي في سبيله، يعني قال له انك على الحق، قال فتوكل على الله انك على الحق المبين. في سورة الروم ليس السياق في الهداية اصلا، يعني لا قبل الآية ولا بعدها له علاقة بالهداية، ويعني ولم يذكر قسما من اهتدى. يعني لاحظ الكلام على المطر وعلى الأرض، يعني الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ألا نقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قبل الآية ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفرون. إذن السياق ليس في الهداية، هناك ذكر قسما ممن اهتدى، فعندما ذكر قسما ممن اهتدى زاد في الهدى فجعل الياء موجودة. وعندما أثبتها. لم يكن هنالك شيء يعني في السياق قسم ممن اهتدى لم يذكر الياء، حذفت الياء. حذفت الياء. جميل. أيضا دكتور الأخ أبو صالح من السعودية يسأل يقول في أول سورة النحل يقول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فكيف يقول أتى بالماضي ثم يقول فلا تستعجلوه وهو متعلق بالمستقبل؟ هو أول الفعل الماضي في العربية ليس بالضرورة أن يكون لما حصل قد وقع، لا، الفعل الماضي قد يكون لما شارف الوقوع، وقد يكون للمستقبل الذي سيقع بعد قرون. يعني لما ربنا يذكر أن أحداث القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كلها أحداث مستقبلة ماضي. لكن الأفعال ماضية ماضي. وبالعكس أحيانا المضارع يستعمله للماضي البعيد، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. الزمن ليس بالبساطة التي نصورها في العربية. سبحان الله. الماضي له يعني أكثر من 16 زمنا لو لو لو أخذنا يعني ندقق في زمن الفعل الماضي، فقد يكون المشارفة. ثم ما المقصود بأتى أمر الله؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون أتى أمر الله يعني القيامة، قد يكون النصر وهو قد أشرف على المجيء فلا تستعجلوا. اقترب. أتى أمر الله إذن ليس بالضرورة أن يكون قد وقع، وإنما تأكيدا لأنه سيقع، لأنه يعبر عن الأحداث المستقبلة بأفعال ماضية للدلالة على تيقن وقوعها، كما في أحداث الآخرة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، كلها تلاحظ بالأفعال الماضية للدلالة على أن هذه بمنزلة ما مضى. هل في الفعل الماضي شك؟ فهذه الأحداث المستقبلة في تحققها بمنزلة ما مضى من الأحداث. سبحان الله. فأتى أمر الله، الأمر خلص أكيد يعني جاء، هو حاصل سواء اقترب أو سيأتي في المستقبل، لكن هو حاصل، لكن لا تستعجلوا وآت بإذن الله. إذن ليس قد يكون اقترب شارف الوقوع، قد يكون النصر وقد بدت بشائره محتمل، يقصد به وقد يحتمل القيامة، وكل ذلك تحتمله أتى. مثل دكتور لما يقال قد قامت الصلاة، هي بعد ما أقيمت لكن قارب وقت قيامة أشرفت على. جزاكم الله خير. طيب شيخ، يقول الله تعالى إنه كان وعده مأتيا، لماذا هذه الصيغة بالذات؟ هو هذا السؤال يعني يحتمل سؤال عن أمرين حقيقة. عن كلمة مأتية، يعني لأن أنا لا أعلم ما يعني ماذا يريد، لكن أنا لا أضع افتراضين للسائل يسأل عنهما. إما أن يقول أنه المفروض يقول أن الوعد كان آتي الوعد فقال مأتي، أو ومحتمل السؤال عن أنه كان وعده مأتيا، مثلا لماذا لم يقل إن وعد الرحمن كان مأتيا أو ما إذا لا ذلك، أو أن الرحمن كان وعده مأتيا. نضع افتراضين للسائل ونجيب عنهما. هي لو قرأنا الآية في سورة مريم، هي فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. إذن هنا يقصد بالوعد الجنات، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إذن ما يقصد هنا بالوعد الجنات، والجنة هي تؤتى وليست تأتي، الجنة يذهبون إليها، هي مأتية وليست آتية. إذن هنا في الآية يقصد بالمأتي في السياق الجنة، والجنة تؤتى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. دكتور وقت البرنامج انتهى، لكن ممكن نضيف أو نتكلم عن هذا السؤال في حلقة قادمة بإذن الله. أعزائنا المشاهدين والمستمعين في كل مكان، ها هو بساط الوقت قد انسحب من تحت أقدامنا، ولا يسعنا في الختام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فاضل صالح السامر الرأي الأستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة على ما أسهب به في هذه الحلقة. شكرا دكتور. وأيضا الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على تواصلكم معنا. أترككم في حفظ الله ورعايته، ولقاؤنا بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.